ثم صلاة كيفيتها يبدأها بالتكبير ظهر عصر مغرب والعشاء والفجر، يقول الله أكبر الرجل والمرأة الله أكبر، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا الأفضل. أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلح من خطاياي بالثلج والماء والبرد. إن فعل هذا أو هذا كله صحيح. وهناك استفتاحات أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بشيء منها صح، ولكن هذا الاستفتاح من أقصرها إذا فعلها الرجل أو فعلها مرة كذا. هل دعاء الاستفتاح واجب؟ هذا الاستفتاح مستحب وليس بواجب، لو شرع في القراءة حالا بعد التكبير أجزى، لكن كونه يأتي بهذا الاستفتاح وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا أفضل. أو يأتي بقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اصلح من خطاياي بالثلج والماء والبرد، هذا أصح شيء ورد في الاستفتاح. وماذا يقول بعد الاستفتاح؟ يقول الرجل أو المرأة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد هذا الاستفتاح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يقول آمين. وآمين من الفاتحة مستحبة، كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في الجهرية والسرية، يقول آمين معناها اللهم استجب، ثم يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة الأولى من الظهر والثانية من الظهر والأولى من العصر والثانية من العصر والأولى من المغرب والثانية من المغرب والأولى من العشاء والثانية من العشاء وفي الثنتين كلتيهما من الفجر. قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة ما صفتها؟ وهل يقرأ المصلي ما شاء في يطيل أو يقصر؟ بعدما يقرأ الفاتحة يقرأ سورة وآيات، والأفضل في الظهر أن يكون من أوساط المفصل، أن يكون من أوساط المفصل مثل هل أتك عن المغاشية مثل الليل إذا يغشى مثل عبس وتولى يسلم ذورت يسلم وفطرت وما أشبه ذلك وما حول ذلك، وفي العصر مثل ذلك أو أخف منه قليلا في العصر، وفي المغرب كذلك يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من هذه السور أو أقصر منها، وإن قرأ في بعض الأحيان بأطول في المغرب فهو أفضل، يعني الرسول قرأ في المغرب بعض الأحيان بالطور، وقرأ فيها بعض الأحيان بالمرسلات، وقرأ فيها بعض الأحيان بسورة الأعراف في قسمها في ركعتين، ولكن في الأغلب يقرأ أقل من ذلك أقصر من ذلك، كقراءة فلا تكهن باشية لا أقصر بهذا البلد أو إذا زلزلت أو القارعة أو العاديات لا بأس بها، ولكن في بعض الأحيان يقرأ أطول كما تقدم، لأن يعني الرسول قرأ أطول من المغرب كالطور والمرسلات ونحوهما، وفي العشاء يقرأ مثل ما قرأه الظهر والعصر، قرأ الفاتحة وزادها المعنى في الأولى مثل السبعات الغروج الصبايا والطالب حتى لا تفهم غاشية عبس وتولى الشمس كبرت وما أشبه ذلك، أو آيات بمقدار ذلك في الأولى والثانية، وهكذا في الفجر يقرأ الفاتحة زيادة لكن أطول من الماضيات، يكون في الفجر أطول من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقرأ في الفجر مثل القاف مثل طلوع الساعة أو أقل من ذلك مثل التقابل والصف وشبه ذلك مثل تبارك بيده الملك مثل قلوح مثل قلوح من أيها المزمل وما أشبه ذلك، في الفجر تكون أطول من الظهر والعصر والمغرب والعشاء اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولو قرأ أقل وأقصر لا حرج عليه، إن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قرأ في بعض الأحيان بأقل من ذلك، لكن كونه الفجر يقرأ طوال الغالب يكون أفضل تأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام. حسنا، وبعد الركعة الثالثة أو الرابعة هل يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن؟ أما في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر ثالث المغرب ثالث والرابع من العشاء يكفي الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يكمل الركوع، فاتحة الحمد يعني يقرأها ثم يكمل الركوع. لكن ورد في الظهر ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان قد يقرأ زيادة في الظهر الثالثة والرابعة، إذا قرأ بعض الأحيان في الظهر في الثالثة زيادة على الفاتحة والرابعة زيادة على الفاتحة بعض الشيء فهو حسن كأسم به عليه الصلاة والسلام. هذه سمة القراءة في الصلاة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فقد عرفنا كيف يكبر للإحرام، وكذلك دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر بعدها. وماذا بعد ذلك؟ ثم يركع، وحين يركع يقول الله أكبر، حين يركع الله أكبر، ويعتدل في الركوع ويطمئن ولا يعجل، ويجعل يديه على ركبتيه بردتي الأصابع، ويسوي رأسه بظهره، ويقول سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وكان يقول في الركوع سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم. قالت عائشة رضي الله عنها كان يكتب أن يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا كله مستحب. والواجب سبحان ربي العظيم مرة، وإن كان الله ثلاثة كان أفضل أو خمسة، لكن غير إطالة تشق على المأمومين. وإذا زاد على ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والدنيا والعظمة، سبوح القدوس رب الملك الروح، في بعض الأحيان فحسن. هذا في الركوع. بعد الانتهاء من الركوع ماذا يقول المصلي إذا رفع رأسه؟ ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، إذا كان إماما أو منفردا، وعند الرفع سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه مثل ما فعل عند الركوع حيال من كبريه أو حيال أذنيه عند قوله سمع الله لمن حمده. ثم بعد انتصابه واعتداله يقول ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما في تمييز العباد. هذا ثبت عن صحيح النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعل عليه الصلاة والسلام. وأقر شخص سمعه يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أقره على ذلك، وقال إنه رأى كذا وكذا من ذلك، كلهم مبادر ليكتبها يرفعها كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، وإن زاد على هذا فقال أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكن لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذلك جد منك جد، فذلك حسن، لأن الرسول كان يقول في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام معنى ولا ينفع ذلك جد منك جد، يعني ولا ينفع ذلك الغنى منك غنى، فالجميع فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، والجد هو الحظ والغنى. وإذا كان مأموما ماذا يقول بعد الرفع من الركوع؟ وأما إذا كان مأموما فإنه يقول ربنا ولك عند الرفع، ويرفع يديه أيضا حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند الرفع قائلا ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا مشروع الإمام والمأموم والمنفرد جميعا. لكن الإمام يقول سمع الله لمن حمده أولا وهكذا المنفرد، ثم يأتي بالحمد بعد ذلك. أما المأموم فإنه يقول هذا عند ارتفاعه من الركوع، يقول ربنا ولك الحمد، ولا يأتي بالتسميع، لا يقول سمع الله لمن حمده على الصحيح المختار الذي دلت عليه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب الاعتدال في هذا الركوع، لا يعجل، وإذا رفع يعتدل ويطمئن قائما ويضع يديه على صدره، هذا هو الأفضل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يحصل نقاش واختلاف بين بعض المسلمين حول كيفية وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، فما الأفضل وما توجيهكم؟ قال بعضها يرسلها، ولكن الصواب أنه يضعهما على صدره، يضع اليمنى كف اليمنى على كف اليسرى على صدره كما فعل قبل الركوع وهو قائم، هذا هو السنة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان قائما في الصلاة وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على في الصلاة على صدره. ثبت هذا من حديث وائل بن عجب، وثبت هذا أيضا من حديث قبيصة بن هلب طائع عن أبيه، وثبت مرسلا من حديث طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأفضل والسنة، وإن أرسل يديه فلا حرج في الصلاة، صلاته صحيحة، لكنه ترك السنة. ولا ينبغي للمؤمنين المشاقة في هذا والمنازعة، بل المؤمن يعلم السنة وطالب العلم يعلم السنة لإخوانه، ولكن لا يشنع على من أرسل ولا يكون بينه وبينه العداوة والشحناء، لأنها سنة نافلة. فلا ينبغي للإخوان لا في أفريقيا ولا في غيرها النزاع في هذا والشحناء، بل يكون التعليم بالرفق والحكمة والمحبة لأخيه كما يحب نفسه، هكذا ينبغي في هذه الأمور. وجاء في حديث سهل صحيح صحيح البخاري عن سهل بن سهل قال: كان الرجل يؤمر أن يجعل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم الراوي عن سهل: لا أعلمه إلا يبني ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودل ذلك على أنه في الصلاة إذا كان قائما يضع يده اليمنى على ذراع اليسرى، والمعنى على كفه وضع في ذراعه، لأن هذا هدى بينه وبين رواية وهائل بن حجر. فإذا وضع كفه على الرسط والسائد فقد وضعه على الذراع، لأن يعني السائد من الذراع، فيضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى الرسط والسائد كما جاء مصرحا به في حديث وهائل. وهذا يشمل القيام الذي قبل الركوع والقيام الذي بعد الركوع. ما حكم الاعتدال بعد الركوع، حيث إننا نشاهد بعض المصلين ينزل للسجود مباشرة بعد الرفع من الركوع؟ وهذا الاعتدال من أركان الصلاة لا بد منه. بعض الناس قد يعجل من حين يرفع ينزل ساجدا، وهذا لا يجوز. الواجب على المصلي أن يعتدل بعد الركوع ويطمئن ولا يعجل. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف بعد الركوع يعتدل ويقف طويلا حتى يقول القائل قد نسل، هكذا من السجدتين يطول عليه الصلاه والسلام حتى يقول القائل قد نسل. الواجب على المصلي في الفريضه وفي النافله ان لا يعجل، بل يطمئن بعد الركوع طمانينه واضحه، ياتي فيها بالذكر المشروع، وهكذا من السجدتين لا يعجل، يطمئن ويعتدل بين السجدتين، ثم ياتي ويقول بينهما رب اغفرني ورب اغفرني، كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. ما صفه السجود؟ ثم بعد هذا الحمد والثناء والاعتدال والطمأنينة بعد الركوع ينحط ساجدا قائلا الله أكبر من رفع اليدين، ينحط ساجدا من رفع اليدين، لأن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم الله في هذا المقام، فيسجد على أعضائه السبعة: جبهته وأنفه على عضب، وكفيه، وعلى ركبتيه، وعلى أصابع يديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على ثلاثة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا هو المشروع، هذا هو الواجب على الرجال والنساء جميعا أن يسجدوا على هذه الأعضاء السبعة: الجبهة والأنف والعضو واليدين والكفين، يبسطهما ويمدهما إلى قبلة، يمد أطراف أصابع قبلة ضامن بعضها إلى بعض، والركبتين وأطراف القدمين يعني على أصابع القدمين باسطا لها على الأرض الأصابع معتمدا عليها وأطرافها إلى القبلة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عندما ينحط للسجود هل يقدم ركبتيه قبل يديه أم العكس؟ والأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود، هذا هو الأفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم يديه، ولكن الأرجح وأنه يقدم ركبتيه ثم يديه، لأنه ثبت هذا من حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فأشكل هذا على كثير من أهل العلم، فقال بعضهم يضع يديه قبل ركبتيه، وقال آخرون بل يضع ركبتيه قبل يديه، وهذا هو الذي يخالف بروك البعير، لأن بروك البعير يبدأ بيديه، فإذا برك المؤمن على ركبتيه خالف البعير، وهذا هو الموافق لحديث وائل، وهذا هو الصواب، أن يسجد على ركبتيه أولا ثم يضع يديه على الأرض ثم يضع جبهته وأنفه على الأرض،

بعد ذلك يسجد الثانية، قال الله أكبر ويسجد الثانية على جبهته وأنفه وعلى كفيه وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدميه كما بعد السجدة الأولى، ويعتدل يرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، لا يبرك روك كالبهيمة، لا بل يعتدل في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل في السجود ولا يسقط أحدهم ذراعيه بساق الكلب. وقال عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فليضع كفيه وليرفع مرفقيه. السنة هو يعتدل ويكون طابعا كفيه على الأرض طابعا ذراعيه عنها، ولا يسقطها كالكلب والذئب ونحو ذلك، لا بل يرفعها ويرفع بطنه عن فخذيه ويرفع فخذيه عن ساقيه حتى يعتدل في السجود، ويكون مرتفعا معتدلا وراضعا كفيه على الارض رافعا ضعيف عن الارض كما امر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل عليه الصلاه والسلام. ثم يقول في السجود سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، ويدعو كما تقدم في السجود الاول، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، مثل ما قال في السجود الاول. حين يريد المصلي القيام للركعة الثانية ما المشروع له؟ يكبر رابعا ماهرا إلى الركعة الثانية، والأفضل يجلس جلسة خفيفة بعد السجود الثاني، جلسة خفيفة يسميها بعض الفقهاء جلسة الاستراحة، يجلس على رجله اليسرى مفروشة وينصب اليمنى مثل حالة بين سجدتين لكنها خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء، هذا هو الأفضل، وإن قام ولم يجلس فلا حرج، لكن الأفضل أن يجلسها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن هذا يفعل عند كبر السن وعند المرض، ولكن الصحيح أنها سنة من سنة الصلاة مطلقة ولو كان المصلي شابا وصحيحا، هي مستحبة على الصحيح لكنها غير واجبة، وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء، يجلس على رجله اليسرى ويصب لنا مثل جلوس بين السجدتين. عرفنا بهذا أنه قد انتهى المصلي من الركعة الأولى، فكيف يؤدي الركعة الثانية؟ اذهبوا إلى الثانية مكبرا قال الله أكبر، يذهب من سجوده جالسا يسأل استراحة، أو حين يفرغ من جلسته ينهض ويقول الله أكبر. فإن بدأ في التكبير جلس ينبه الجماعة على يسبقوه حتى يجلسوها ويطلب هذه السنة، وإن جلسها قبل أن يثبت ثم رفع بالتكبير فلا بأس، المهم أن هذه جلسة مستحبة وليست واجبة، فيأتى بالتكبير قبلها ووجه المأمومين حتى لا يسبقوه لجلوسها، وإن جلس أولا ثم رفع بالتكبير فلا حاجة إلى التوجيه إليه إلا من باب التعليم، من باب تعليم السنة. ثم يفعل في الثانية كما فعل في الأولى، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله، وإن ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الأول في الأولى فلا بأس، وإن عاده فهو أفضل لأنه مع قراءة جديدة، ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ معها سورة أو آيات كما فعل في الأولى، لكن تكون السورة في الثانية أقصر من الأولى، قراءة في الثانية أقصر من الأولى كما ثبت ذلك في الصحيحين حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. فإذا فرغ من القراءة كبر بالركوع كما فعل في الركعة الأولى، كبر ورافع يديه أيضا الله أكبر، ثم يضع يديه على ركبتيه وفرجتي الأصابع كما فعل في الأول، ويكون ظهره مستويا ويكون رأسه حيال ظهره مستويا، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي ثلاثا أو خمسة أو سبعا أو أكثر من ذلك، لكن بشرط لا يشق على المأمومين إذا كان إماما. ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر كما تقدم، وإن قال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء وله الحسن أيضا، وهكذا سبحانه القدوس رب الملائكة والروح، كل هذا حسن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل أيضا في تهجده في الركوع اللهم لك رفعت ولك أمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وجميع ما استقل في قدمي، هذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في الركوع في صلاة التهجد التهجد في الليل، إذا فعله في الليل أو في الغريبة فلا بأس بذلك، ولكن نلاحظ عدم المشقة على المأمومين إذا كان إماما. وإذا رفع من الركوع في الركعة الثانية أيضا فماذا يقول؟ بعدما يأتي بالأذكار المشروعة في الركوع ينهض رافعا قائلا سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا كما تقدم في الركعة الأولى، ثم يعتدل وإذا اعتدل بعد الركوع لا يعجب بل يطمئن كما تقدم، وأن الله سبحانه يطمئن في ذلك حتى يقول قد قدس. بعض الناس يعجل في ذلك ولا يطمئن، وهذا غلط لا يجوز. ونفل الصلاة إذا عجل ولم يعتدل، فلا بد من اعتداله وطمأنينته بعد الركوع، ويخشى لله ويقول في ذلك ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما أثنيتهم بعد. هذا هو الأفضل. وإن زاد فقال أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكل لك عبد لمن علم أعطيته ولا معطي له ولا ينفع من الجد منك الجد، فكل ذلك حسن فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا عام للإمام والمأموم والمنفرد جميعا، لكن المأموم عند الروح لا يقول سمع الله الحمد بل يقول ربنا ولك الحمد كما سبق رفع تقول. أحسن الله إليكم، بعد ذلك عندما يريد السجود هل يرفع يديه عند التكبير؟ ثم ينحط ساجدا كما تقدم في الدورة الأولى، ينحط من هذا الاعتدال ساجدا مكبرا ويرفع يديه ويكبر عند انحطاط السجود من برفع اليدين، ويسجد كما تقدم يسجد سجدتين مثل سجود الدورة الأولى، سواء يسجد الأولى ويقول فيها سبحان ربي الأعلى ويدعو فيها ما تيسر، ثم يرفع مكبرا ويقول رب اغفرني رب اغفرني واعتذر، ويطيل هذا الاعتدال حتى يوصل من السجدتين، ثم يكبر الاسم الثاني ويدعو فيها ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى كما تقدم. بعد ان اتى المصلي بالسجده الثانيه والركعه الثانيه واراد ان يجلس للتشهد، ما هي السنه في ذلك الجلوس من اقوال او افعال؟ ثم يرفع ويجلس للتشهد الاول إذا كان الصلاة رباعية والظهر والعصر والعشاء أو ثلاثية كالمغرب، يأتي بالتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه. وإن أتى بغيرها مما ثبت في الحديث الصحيح كفى، لكن هذا أثبتها على الأخرى الذي قلنا لكم إن هذا هو أثبتها. ثم بعد هذا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم ينهض إلى الثالث. وإن لم يأتي بالصلاة على النبي ونهض بعد الشهادة فلا بأس، حين قال وأشهد أن محمد عبده ورسوله، لو نهض ولو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. يا جملة من هذا العلم قالوا لا تسحب هنا، وإنما هي مشروعة في الشهد الأخير، ولكن ظاهر الأحاديث الصحيحة أنها تشرع هنا وهنا، فيأتي بها أفضل هنا، لكن ليست واجبة عليه هنا، وإنما تجب في الشهد الأخير عند جمع من أهل العلم. أحسن الله إليكم، بعد أن يفرغ المصلي من التشهد الأول كيف ينهض بالركعة الثالثة وماذا يقول في الركعة الثالثة؟ فإذا فرغ بها التشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الأفضل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، ينهض بعد المكبر قال الله أكبر رافع يديه كما ثبت هذا من حديث عمر عند البخاري رحمه الله، فيرفع يديه مكبرا قال الله أكبر عند نهوض من الشهد الأول، حتى يأتي بالثالثة في المغرب، وحتى يأتي بالثالثة في الرابعة العشاء والظهر والعصر، ويقرأ الفاتحة، هذا هو الأفضل، وتكفيه الفاتحة لا زيادة، كما ثبت هذا من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب هكذا الأخيرة من المغرب، وإن قرأ زيادة في الظهر بعض الأحيان حسن. ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى من العصر مقدار ما يقرأ في الأخرى من الظهر، هذا يدل على أنه كان يقرأ في الأخيرة من الظهر زيادة على الفاتحة، فإذا قرأ زيادة فلا بأس بل هو حسن في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يقتصر على الفاتحة في الظهر كالعصر والمغرب والعشاء جمعا بين حديث ابي سعيد وحديث ابي قتاده، فاذا قرأ ثالث مره من الظهر هذا على حديث ابي سعيد، واذا ترك هذا على حديث ابي قتاده، هذا تاره وهذا تاره. اما في ثالث مره من العصر والثالث مره من العشاء والثالث من الغرب فليس فيها الا بعض الفاتحه فقط، ذلك لا يقرأ زياده لعدم الدليل على ذلك. ثم بعد فراغه من الفاتحه في ثلاثة من المغرب والثلاثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء يركع الركوع الشرعي يكبر الرافع يديه، يركع ويستوي في الركوع ويعتدل في الركوع ويضع إليها ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره مستويا خاشعا مطمئنا يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وإن زاد فقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم كن حسن كما تقدم في هذه الآية. ثم بعدما يأتي بهذا الذكر فيه ويرفع قائلا سمع الله لمن حمده إذا كان إمام أو منفرد. أما إن كان مأموما فيرفع يقول ربنا ولك الحمد ثم يكمل الإمام والمنفرد والمأمور يكملون ربنا ولك الحمد حمدا كبيرا طيبا مباركا به أسأل الله ومن الأرض ومن أمر بينهما ومن أسأل في الله. هذا هو المشروع. وهكذا في الركعة الرابعة يفعل مثل هذا سواء وينحط السجود عند الركوع مثل ما فعل ابن عمر الثاني ينحط مكبرا قال الله اكبر ويسجد على سبعة الاعضاء كما تقدم ويطمئن في سجوده ولا يعجل ويعتبر بين السجدتين لان اعتدالا كاملا. وهكذا في الركعة الاخيرة سواء بسواء وهكذا في الثالثة من المغرب سواء بسواء. اما الفجر فليس فيها ذلك ولا ربح رجل أبغى فيه ركعتان هكذا الجمعة ركعتان هكذا العيد ركعتان يقرأ فيهما بالفاتحة وما يستر معها من القرآن الكريم كما هو معلوم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا تنتهي الصلاة ولا يبقى إلا سحوت. فإذا فرغ من الرابعة في الظهر والعصر والعشاء والثالث من المغرب والثاني من الفجر والجمعة ونحو ذلك إذا فرغ من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة جلس للتحيات. والخلاصة أنه يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من عذاب جهنم أو اللهم إني من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وإذا زاد أدعية أخرى كما تقدم فذلك حسن. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما لم تعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وهكذا الدعاء الآخر حديث سعد اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجبن وأعوذ أن أرد إلى أرض العور وأعوذ من فتنة في الدنيا وأعوذ من عذاب القبر. وهكذا الدعاء الحديث عن الله من عوف الصحيحين اللهم إني وأنت ناس ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصديق رضي الله عنه قال عبد الله بن عوف رضي الله تعالى عنهما إن الصديق قال يا رسول الله علمني دعاء ربه صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور. واذا كان الصديق يقال هذا الدعاء فكذا بحال نفسه. اذا كان الصديق هو افضل الصحابه رضي الله عنهم وهو مشهود له بالجنه ومع هذا يعلمه النبي يقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. لأنه لا أشد الحاجة إلى ذلك فينبغي الإكثار من هذا الدعاء. قال أنا أسأل الله عنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إذا فرغ المصلي من التحيات والدعاء بعدها فكيف يسلم؟ إذا فرغ من الدعاء يسلم أخرجه رأسه فيقول السلام عليكم ورحمة الله يمين والسلام ورحمة الله يسار. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يستوي الرجل والمرأة والفرن في جميعا. يرد هنا سماحة الشيخ سؤال وهو هل تختلف صفة الصلاة بين الرجل والمرأة؟ المرأة كالرجل في هذه الأشياء. قال بعض أهل العلم أن المرأة لها خصوصية وهذا لا دليل عليه لأن ورد من السنة يدل على أنه مشترك للرجال والنساء. فكما أن الرجل يقرأ الفاتحة وما تيسر معها من سور أو آيات هي كذلك. وكما أنه يرفع عند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الأول الثالث هي كذلك ترفع يديها مثل الرجل. وكما أنه يضع يديه على صدره هي كذلك يضع يديها على صدرها حال القيام في الصلاة. وكما أنه يقول سبحان الله بعد الركوع هي مثله فيقول السجود سبحان الله بعد هي مثله وتزيد في الركوع مثل الرجل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وتضع يديها في الركوع على ركبتيها وفرجها في الأصابع وتضع في السجود يديها على الأرض حيال منكبيها أو حيال بنيها كالرجل وتضع يديها في الجنوب بين السجدتين على فخذيها أو على ركبتيها كالرجل وتفترش رجلها اليسرى بين السجدتين وفي الشهد الأول وفي الأخير الشهد الأخير تتورط تجلس على مقعدتها وتجعل رجلها اليسرى تحت الجهة اليمنى يمينها كالرجل سواء سواء. في هذه الأمور هذا هو الأرجح وهذا هو المعتمد وما دلت عليه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم وجزاكم الله عز وجل خير الجزاء. بعد أن انتهى المصلي من صلاة الفريضة من المعلوم أن هناك أذكارا قد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فنحب أن تبينوا ما هي هذه الأذكار التي يشرع للمسلم أن يقولها بعد انتهائه من صلاة الفريضة. ثم بعدما يسلم يقول أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقوله رجل مرة أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إلى الناس، لكن الإمام ينصرف بعد هذا ويعطي الناس وجهه ويقول بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهكذا المأمون يقول مثل الرجال والكسر، مثل ما يقول الإمام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. جاء هذا فرث يقول يحيي ويميت، فرث لا يقول عليه الصلاة والسلام، ثبت هذا وهذا، فترك يقول يحيي ويميت بيده الخير، وترك لا يقول ذلك، فالأمر واسع بحمد الله. فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وترك يزيد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل هذا مستحب بعد كل صلاة للرجال والنساء. ثم يشرع بعد ذلك يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث مرة. الرجل مرة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث وثلاث مرة بأصابعه، يعقد أصابعه ثلاث وثلاث مرة، فيكون جميع 99 33 تسبيحة 33 تحميدة 33 تكبيرة. إذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر وعدها 33 مرة كانت 99. ثم يقول تنبيه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قالها أدرت خطاياه ولو كان مثل زبد البحر. هذا فضل عظيم وخير عظيم، خير عظيم. والمعنى إذا قال هذا مع التوبة والندم والإقلاع، لا متوالي الكلام فقط، يقول هذا مع الاستغفار والتوبة والندم وعدم الإصرار على الذنوب، ويرجى له هذا الخير العظيم حتى في الكبائر. إذا قاله عن الإيمان وعن صدق وعن توبة صادقة وعن الندم على الذنوب، فإن الله يغفر له كبائرها وصغيرها بتوبته وصدقه وإخلاصه. ويقول بعد ذلك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا يقوله الرجل المرأة بعد الفريضة. جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قالها بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. والحديث فيه كلام لأهل العلم، ولكن بعض طرقه صحيح، فالأرجح أنه ثابت وأن هذه القراءة مستحبة. وهذه الآية يقال آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، هي أفضل آية وأعظم آية في كتاب الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه يقال آية الكرسي، وهي أعظم آية وأفضل آية، يستحب أن تقال بعد الصلاة بعد السلام بعد هذا الذكر. ويستحب أن تقال أيضا عند النوم، وهي من أسباب حفظ الله العبد من الشيطان، فهي آية عظيمة ينفع الله بها العبد، وهي من أسباب دخول الجنة إذا قالها بعد كل صلاة فريضة، بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهكذا يقولها عند النوم، وتكون من أسباب حفظه. ومن قالها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. هذا فضل عظيم. لذلك يستحب له بعد هذا أن يقرأ: قل هو الله أحد معبودته، المصلي الإمام والمنفرد والمأموم بينه وبين نفسه. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء. أما بعد المغرب والفجر فيقول ثلاثا، يقرأ هذه السورة ثلاثا: قل هو الله ثلاثا، قل أعوذ برب الفلق ثلاثا، قل أعوذ برب الناس ثلاثا بعد الفجر والمغرب. ويستحب أيضا بعد الفجر والمغرب زيادة أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وراء على كل شيء قدر 10 مرات زيادة بعد الفجر في المغرب. جاء في ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا هو المسؤول يوفقنا جميعا للتأسير صلى الله عليه وسلم والمحافظة على سنته والاستقامة على دينه حتى نطاف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.